الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. طوف بنا الشيخ حفظه الله هذا التطواف في هذه الرحلة العظيمة الخطيرة التي كان قد قدم لها بمحاضرة أخرى على في بيان الرحلة الأولى إلى دخول القبر، ثم استأنف أو استكمل من بعد دخول القبر إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. مواقف عظيمة مؤثرة، نصوص مباركة مؤثرة ومعبرة ومؤثرة لمن كان في قلبي من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. نصوص قوية تهز القلوب وتجعل المسلم الفطن الكيس العامل لما بعد الموت يزداد إيمانا ويزداد عملا صالحا ويتزود من يومه إلى غده ومن حياته لموته ومن غناه لفقره ومن شبابه لهرمه ومن فراغه لشغله، استعدادا لذلك اليوم العظيم الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيا إني ظننت أني ملاق حسابيا إني ظننت أني ملاق حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا هلك عني سلطانية. يقال له خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين، فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. عباد الله، قد استمتعنا وتأثرنا بهذا الطرح المبارك والذي يتميز بالاستدلال على كل مسألة يطرحها أخي وفقه الله من كتاب الله عز وجل أو من سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو منهما معا. فهذه المحاضرة محاضرة قيمة جديرة بالاهتمام، وأقترح على الجميع أن يبلغها لأهله وأحبابه وأقاربه، وأقترح على أخي فضيلة الشيخ سليمان بن سليمان الرحيلي وفقه الله تعالى الأستاذ في الجامعة الإسلامية والمدرس في المسجد النبوي وإمام خطيب وخطيب جامع قباء، أقترح عليه وفقه الله أن يضم هذه الرحلات إلى بعضها بعد أن يلقي المحاضرة الثالثة عن ما يتعلق بالجنة والنار. تلك الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، تلك الجنة التي وعد المتقون، فيها أنهار من ماء غير آس وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. تلك الجنة التي يقال لأهلها فلا التي يقول فيها الله عز وجل فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والنار التي قال فيها تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تلك النار التي إذا أدخلوا فيها كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. فاستعدوا يا عباد الله لهذا اليوم، استعدوا ليوم العذاب، حاسبوا أنفسكم ما دمتم في دار الحساب، واعملوا ما دمتم في دار العمل قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أكرر وأقترح على أخي وفقه الله أن يجمع هاتين الرحلتين مع الرحلة الثالثة في كتاب ينتفع به المسلمون فيما بعد إن شاء الله تبارك وتعالى، وأحسب أنه فاعل إن شاء الله، لأن جمع هذه النصوص في مقام واحد وفي كتاب واحد قل أن يوجد بمثل هذا الطرح الذي انتقيت فيه الآيات الكريمة والأحاديث الصحيحة والحسنة بعيدا حتى عن الأحاديث الضعيفة. جزاه الله خيرا وثقل بهذا موازين حسناته، وجمعنا الله وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شكر الله لكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن سليم الله الرحيلي على هذه المحاضرة الماتعة النافعة، الرحلة إلى الدار الآخرة، وجزى الله خير الجزاء شيخنا والدنا الدكتور صالح بن سعد السخيمي المفوض بإفتاء منطقة المدينة المنورة على هذا التعليق الماتع النافع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق قلوبنا إلى الرحلة إلى الدار الآخرة والاستعداد لها، ونسأله جل في علاه أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونختم شيخنا ونستأذنكم في سؤال واحد أحسن الله إليكم. يقول السائل قوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه، هل يشمل الكافر؟ هل يشمل إيه؟ الكافر. إيه نعم. نعم، هذا الحديث يشمل الكافر والمؤمن، لكن الكافر يكلم كلام تبكيت وتوبيخ وتقريع كما قال الله تبارك وتعالى في سورة المؤمنون، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال ماذا؟ قال اخسأوا فيها، قال اخسأوا فيها ولا تكلمون، إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين، فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. فهؤلاء يكلمون بهذه الطريقة التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، نعوذ بالله من هذا الخزي العظيم. اخسأوا فيها، يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون، وفي هذا وعيد شديد لمن يستهزئ بدين الله أو لا يقيم دين الله أو لا يقيم له وزنا أو لا يهتم به أو يعرض عنه. إنه كان فريق من عباد يقولون آمنا رب فاتخذتموهم سخريا، لا إله إلا الله. فانتبهوا يا أولي الأبصار. وأما المؤمنون فإن الله يكلمهم كلاما طيبا كقوله تبارك وتعالى سلام قول قولا من رب الرحيم، قوله تعالى وقوله تعالى تحيتهم فيها سلام، تحيتهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام ودعم وآخر دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. يستقبلهم ربهم ويبشرهم ويطمئنهم ويرونه رؤيا حقيقية كما يرون الشمس ليلة القمر ليلة كما يرون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب يكلمهم كلام تكريم وتعظيم. نسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يحصلون على ممن ينالون ذلك إنه جواد كريم. فعلينا أن نستعد بالأعمال الصالحة المبنية بالأعمال الصالحة المبنية على أمرين: إخلاص العمل لله وحده وتجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يجعلني وإياكم من أهل الجنة وأن يعيذنا وإياكم من النار. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. هذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم إخوة الثابت. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ونسألك اللهم الفوز بالجنة والنجاة من النار إنك جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.